الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وفي الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة قال أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا وقال لهم عبد الرحمن: لستم الذي أنافسكم في هذا الأمر، ولكن إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك لعبد الرحمن بن عمر. نعم. النفر الذين اختارهم عمر الخلافة اللي هم الستة بعد أن ألح عليه يعني الصحابة أن يختار، طبعا قالوا استخلف، قال لا تحمله حين ومين، عزموا عليه فقال يا على كل حال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أن أبو بكر استخلف عمر، وإلا ما استخلف فقد ترك من هو أظلم، يعني الرسول، فإن الرسول لم يستخلف يعني شخصا بالذات يعينه ويقول هذا هو الخليفة معه، فإن حصل هذا ولم يحصل هذا فهذا يعني كأنه يرى أن هذا أمر يعني يحل له ويجوز له أن يترك استخلاف أحد، فلما أحلوا يعني ألحوا عليه قال خلاص أنا أختار ستة واختاروا أنتم منهم يعني واحد، فاختار عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وقال لعبد الله ابنه احضر معهم ليس قد يحضر معكم عبد الله وليس له من الأمر شيء، قالوا يعني شيء من الأمر يعني لا يولى ولا يكون له يعني صوت في ترجيح يعني من يختار، فتدرج الأمر هذا يعني خلهم عبد الرحمن أولا مع عبد الرحمن قال لهم كل واحد احنا ستة كل واحد يوكل واحدة أمره الواحدة عشان تبقى تنحصر في ثلاثة، فجاء كل واحد منهم يعني جاء الزبير رشح له يعني علي بن أبي طالب بدلا منه، وطلحة رشح عثمان، وعبد الرحمن سعد رشح عبد الرحمن، فبقيت محصورة في الثلاثة، ثم قال لهم عبد الرحمن يعني واحد منكم يخرج منها ويختار لنا بعد ذلك، يبقى الأمر محصور في اثنين، وعليه أن يعني ميثاق الله تبارك وتعالى أن يبحث عن خير الاثنين، فامتنعوا عثمان وعلي فقالوا منع فلا فوكلوا. نعم. فجعلوا ذلك لعبد الرحمن بن عوف. جعلوا ذلك لعبد الرحمن بن عوف أنه هو عليه عهد الله أن يعني يسأل يعني أهل الإسلام وكذا ويجتهد في أن يعين يعني خير الاثنين للمسلمين، عثمان وعلي أصبحت محصورة الآن من الستة في عثمان وعلي، وعبد الرحمن طلع منها وأخذ هذا الأمر. نعم. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس من على عبد الرحمن حتى ما أرى أحد من الناس يتبع أولئك الرهط الذين ولاهم عمر ولا يطوع عمر الناس، بقى خلاص بقى عيش كلهم صاروا الأمر أصبح مع عبد الرحمن بن عوف، فالناس كلهم يتبعوا عبد الرحمن يسألونه هو كذا وكذا أصبحوا لي، وتركوا الناس يعني شأن ستة هذا واهتموا يعني بأمر عبد الرحمن لأن الأمر أصبح يعني في يده هو الذي سيعين من يعني يختار خليفة. نعم. قال ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاور لهم تلك الليالي. نعم. حتى إذا كانت تلك الليالي ثلاث ليالي. نعم. حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها قال المسور طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل. هجع. هجع. هذا كلام حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى يقول طلقني بعد هجع من الليل يعني قال ما راح جزء طويل من الليل مثل ثلث الليل أو شيء لا طرق بابه. نعم. فضرب الباب حتى استيقظت فقال أراك نائما والله ما افتحلت هذه الليلة بكبير ما افتحلت هذه الليلة بكبير نوم. نعم. قبل تنائم يعني قال له أنا ما عيني ما افتحت بنوم يعني ما ذقت النوم يعني كبير نوم. نعم. انطلق فادعو لي الزبير وسعدا فدعوتهما فتشاورهما ثم دعاني فقال ادعو لي عليا. نعم. فدعوته. نعم. فناجاه حتى ابهار الليل. حتى ابهار الليل يعني اصبح اكثر نصف الليل. نعم. ثم قام علي من عندي وهو على طمع. نعم على طمع يعني انه خلاص يظن ان يعني عبد الرحمن سيختارك. نعم. وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. نعم نعم يعني يخشى انه اذا مثلا ولي عثمان انه مثلا يرفض او لا يرضى. نعم. ثم قال ادعوا لي عثمان فدعوه فناداه حتى فرق بينهم المؤذن بالصبح. نعم ظل بعدين يكلم عثمان بن عفان الى ما اذن مؤذن الفجر. نعم يعني اصبح كل ليله هذه وهو في مشاورات مع حوله. نعم. فلما صلى الناس الصبح واجتمع ولاة الرهط عند المنبر أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار. نعم كل اللي كان حاضر يعني مش مسافر في غزاة في الشام ولا في مصر ولا هنا ناداهم قال لي والأنصار في المدينة كلهم ناداهم يعني إلى المصر. نعم. وأرسل إلى أمراء الأجناد. نعم. وكان وابوا تلك الحجة مع عمر. نعم. فلما اجتمعوا تشهد أمراء الأجناد في اللي كان طبعا في أمراء على الجن في العراق وفي الشام وفي مصر. نعم. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. نعم قال نظرت في أمر الناس وقال رأيتهم ما يعدلون بعثمان يعني يقدمون عثمان على الجميع. نعم. فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فلا تجعلن على نفسك سبيلا أن ترفض. نعم. فقال أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعدك. قال أبايعك على سنة الله ورسوله والخلفاء من بعد اللي هو سيرة أبو بكر وعمر. نعم. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمين. كلهم. أن تمت البيعة لعثمان على هذا النحو. وهذه من أعظم البيعات في الإسلام أن الكل خلاص يعني أجمع على هذا ولن يكون هناك يعني واحد يعني رفض بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. وأما قوله ثم قال إن اجتمع علي وعثمان في القول ما قالا وإن صاروا ثلاثة في القول قول الذين صار فيهم عبد الرحمن لعلمه أن علي وعثمان لا يجتمعان على أمر وأن عبد الرحمن لا يعدل بالأمر عن أخيه عثمان وابن عمه فيقال هذا كلام الرافض. هذا كلام الرافض في هذا. نعم. فيقال له من الذي قال أن عمر قال هذا؟ نعم قال له من الذي قال أن عمر قال هذا؟ نعم. وإن كان قد قال ذلك فلا يجوز أن يظن به أن أنه كان غرضه ولاية عثمان محاباة له. نعم. ومن علي محاباة له. نعم. أنه لو كان قصده هذا لولى عثمان ابتداء. نعم. لو كان قصده هذا كان ولى عثمان ابتداء. كانوا اختاروا من غير أن يختار الستة ويعملها. نعم. ولم ينتطح فيها عنزة. نعم. كيف والذي عاشوا بعده قدموا عثمان بدون تعيين عمر له؟ نعم. فلو كان عمر عينه لكانوا أعظم متابعة له وانقطاعا. نعم. سواء كانوا كما يقوله المؤمنون أهل دين وخير وعدل أو كانوا كما يقوله المنافقون الطاعنون فيهم إن مقصودهم الظلم والشر. نعم. لا سيما وعمر كان في حال الحياة لا يخاف أحدا والرافضة تسميه فرعون هذه الأمة. نعم. فإذا كان في حياته لم يخف من تعظيم أبي بكر والأمر في أوله والنفوس لم تتوطن على طاعة أحد معين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا صار لعمر أمر فكيف يخاف من تعظيم عثمان عند موته؟ نعم. والناس كلهم مطيعون وقد تمرنوا على طاعته. نعم. وعلم أنه لو كان له غرض في تعظيم عثمان لقدمه ولم يحتج إلى هذه الدورة البكرة. صحيح. أمر ظاهر جدا. نعم. ثم أي غرض يكون لعمر رضي الله عنه في عثمان دون علي وليس بينه وبين عثمان من أسباب الصلة أكثر ما مما بينه وبين علي. نعم. لا من جهة القبيلة ولا من غير جهة القبيلة. نعم. وعمر قد أخرج من الأمر ابنه ولم يدخل في الأمر ابن عمه سعيد بن زيد. نعم. أحد العشرة المشهود لأعيانهم بالجنة في حديث واحد. يعني ما دخل أحد من آخر، لا ابنه قالوا ولا ابن عمه قال سعيد بن زيد، وهو من العشرة الذين بشره النبي بالجنة وقال سعيد بن زيد. نعم، حتى ما يكون له أي غرض يعني في هذا الأمر قط. نعم. وهو من قبيلة بني عدي. بني عدي. بني عدي. ولا كان يولي من بني عدي أحدا. نعم. بل ولى رجلا منهم ثم هجر. نعم. وكان باتفاق الناس لا تأخذه في الله لومة لائم. رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فأي داعي يدعوه إلى محاباة زيد دون عمر. نعم. وبلا غرض يحصله من الدنيا. نعم. فمن أقصى عشيرته وعمر بأن الدين الدين الذي عليه لا يرضى إلا من مال أقاربه، ثم من مال بني عدي، ثم من مال قريش، ولا يأخذ من بيت المال شيء ولا من سائر الناس، فأي حاجة له إلى عثمان أو علي أو غيرهما حتى يقدمه. نعم. يعني هذا الذي الذي هو بهذه النزاع، يعني حتى دينه الذي عليه حمله لأهله، قال في أولاده في بني عدي وفي قريش، وما حمله لبيت مال المسلمين، علما أن هذا الدين يجب أن يتحمله بيت مال المسلمين لأنه أنفقه على المسلمين، وهو يعني رواتب، يعني راتب له، فما أخذ راتب من المسلمين، كان هذا الدين عليه كل الدين التي عليه وحملها أهله، ولم يجعل لأهله شيء في هذا الأمر خلف الخلافية، فما كان له أي غرض في اليوم، فليش بقى يكون بقى يقدم زيد على عمرو وليس له أي مصلحة يعني دنيوية في هذا؟ أخف إن شاء الله.